بعد ما خدت الاستراحه ابتديت افهم الطب من منظور اخر خالص. ابتديت افهم ان ربنا عمل عياده عمل كل نسبه معين ولو ايه؟ وهذا الدكتور اللي لو عرفته وعرفته باخلاص ربنا خلق الانسمي وربنا علشان يعمل الانسمي صح خلق حاجه اسمها ايه؟ الدكتور. يا جماعه الكلام اللي بيتقال عليه بيزك ايه؟ بيزك كلام. فاول حاجه انا عايز اعرف بس بمنتهى الاخلاص ايه هدف عندي لحضرتك الدكتور من حياتها؟ اساسا ربنا خلقها ليه؟ هدف الست من حياتها هو ايه عندي يا ياسين؟ ان هي تجاب ايه؟ تجاب تجاب تجاب عليها. علشان عندي تجاب تجاب تجاب تجاب تجاب ده لازم عندي في الاول سؤال ايه؟ سؤال عندي في الدكتور. وفي حاجه ممكن تبدل من فوق لتحت الا وهي ايه؟ ولاد. فبقى حضرتك عندي ايه الاخبار؟ بقى عندي مين هو ده بالنسبه لي انا؟ مشكله الست والسيكولوجي بتاعهم. ازاي ربنا يخلق الكلام ده عشان يحصل التركوز كويس؟ حاول ان هي تاهل نفسها والبندومتريوم ده يكبر علشان البريجننسي يكبر. ازاي عندي تولد وازاي المصل في الاوتراك؟ لما التولد يوسع ويقرا لا قدر الله لما يجي لها انفكشن ايه الميكانيزم اللي ربنا عمله في كومبكت انفكشن؟ لو لا قدر الله الطفل الطبيعي حرق الدم وبقى كلاب ايه الميكانيزم الرباني اللي عمله في كومبكت عندي يجيب كلاب؟ هذا السيكولوجي. طب يا دكتور عشان السيكولوجي ده يتسرق عندي ايه اللي حصل عندي؟ جالي انسم يا دكتور عباره عن ايه؟ انسم اللي لسه طلعتوها عباره عن حاجتين. اكسترنال جينيتاليوم على وجه البلغة اللي احنا لسه ما خدناهاش بالمناسبة، واكسترنال جينيتاليوم اللي هي البلغة في السيرفس الضبي في الكيوب في الأوفري اللي خدنا شوية لوامح عنهم مش اكتر من كده. وتفاجئ ان العدة دي اللي اسمها الفيميل جينيتال سيستم سواء اكسترنال او اللي انت شايفها او سواء اكسترنال اللي انت عندي مش شايفها كلها عبارة عن ثلاثة لير مش اكتر من كده. ايه اللير يا دكتور اللي متغلفتها عندي من جوه؟ اللير اللي جوه عندي اسمها ابيثيليوم. قصه الصياعه ان انا ما درستلكش حاجه اسمها مظايمه، ان انا افضل اتتبع الابيثيليوم لغايه فوق. وبكل حته اجي اقول لك ابيثيليوم بتاع المظايمه ربنا عمله علشان ما يجيلهاش هاير، الابيثيليوم بتاع السيرفس ربنا عمله علشان يفتح، الابيثيليوم بتاع اليوترس ربنا عمله علشان يدي بلاد سبلاي للبيبي، الابيثيليوم بتاع التيوب ربنا عمله علشان يسيرف اكس فانكشن، الابيثيليوم بتاع الاوفري ربنا عمله علشان يسيرف فانكشن بتاع الاوفيليشن. وبعد اللاير الاولانيه اللي هندرسها من جوه الابيثيليوم هتلاقي ان في انذر لاير اسمها ايه يا دكتور محمد؟ اللاير الثانيه عندي مصري. فتفاجئ ان انا بقى مش هشرح لك فاجينا ابيثيليوم وبعدين مصل، ده انا هاخد لك المصل عندي من تحت لفوق. مصل بتاعت الفاجينا ايه وظيفتها؟ انتركورس. مصل بتاعت السيرفس ايه وظيفتها؟ تفتح. مصل بتاع اليوترس ايه وظيفتها؟ تنزل. مصل بتاع التيوب ايه وظيفتها؟ توصل. كل حاجه ليه. وبعد كده تفاجئ ان اللاير الثالثه اللي موجوده عندي بره هي ايه عندي؟ هي عندي سبحان الله البريتونيوم الغلاف البريتونيوم. البريتونيوم ده فايدته ايه؟ فايدته ان يلزق هذا الاورجن مع الاورجن اللي حواليه. مين الاورجن اللي قدامي؟ بلادر. مين الاورجن اللي ورايا؟ ريكتم. علشان يعمل ايه؟ علشان يعمل عندي سبورت نوع من انواع الزحلقه والسبورت على الاذر تيشوز. ومين اكتر يا دكتور عامل لك سبورت مع البريتونيوم؟ اللي عامل لي سبورت هو مين؟ الليجمنت. انا بقى مش هدرس بعضك ان اقول دي المجال، لان كنت قدرت الكلام ده كان ممكن اول حصه في السنه. انا مستهدف لهذه الدرجه مش هقول دي مجال دي سيرفس دي بادي دا تيوب. خلصنا المنهج ادخل كل حاجه في بعضها تخليك تتحول في خلال 60 دقيقه. وكل ده كل الالاتم ده ربنا عمله من خلال ايه؟ هيستولوجي. ان جاب خلايا

البوابة رقم واحد هي الغلظة، البوابة رقم اثنين هي مين؟ درج. سبحان الله، هتفاجئ ان البوابتين مفتوحين طول الوقت ولا مقفولين طول الوقت؟ مقفولين طول الوقت. تمام، يبقى البوابة الأولانية السايتوكاين ستريس إبيثيليوم والأوبوز على إيتش أذر. طب وإيه الموضوع يا دكتور؟ الجزئين الإبيثيليوم أخبروا إيه؟ إزاي بيحميني من الإنفكشن؟ إن هو فيري فيري ثيك ريسبايرد سكويمس إبيثيليوم بانكريتينايز. ربنا خلى البيزل سيل تتحول تبقى بارا بيزل، تتحول تبقى انترميديت، تتحول تبقى سوبرفيشال تحت تأثير هرمون مشهور اسمه إيه هذا الهرمون يا أولاد؟ ويا ريت الاستروجين بس تدخن وبس، ده الاستروجين كمان حضرتك عندي رص ماده رهيبه. الماده دي يا اولاد جلايكوجين. حد فيكم عرف اخيرا الحكمه بتاعت ترتيب الجلايكوجين ايه؟ ان اشهر بكتيريا فلورا موجوده عندي هنا اسمها ايه؟ اسمها تريكومونس ولا كانديدا؟ اسمها عندي لاكتو اسيدو فيلس باسيلس. تشتغل على هذا الكولاجين بايروبيك ولا انيروبيك ميتابوليزم؟ فأنا روبت ميتابوليزم وتطلع ايه اسس؟ تطلع لابتك اسس، فتخلي البي اتش اخباره ايه؟ اسيدك كام؟ 3.8 ل4.8 بقى دي اقوى حتة عندي ضد ان يحصل عندي مين؟ انفكشن. ان بقى في الدنيا هنا ايه؟ ورعة. بس ده في مصيبة ثانية، ان لو حتى حط البي جوه وجه يشوفها هي عادية ولا هي محروقة؟ محروقة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جه عندي وصفى هذه الولعة بعربيات مطافي، صفاها عندي من فوق وصفاها عندي من تحت وصفاها عندي منين؟ من الجناب. يلا رد بسرعة. صفاها عندي من فوق بمين؟ بسيرفايكال جلاند. صفاها من تحت بمين؟ ببارترين جلاند. صفاها من الجناب بمين؟ ترانسفيريشن اوف ذا بلاد فيسل. بس انتوا جايين تسمحوا بيا النهارده؟ ازاي كل ده يتصفى والمزرنة عندي عبارة عن 10 سنتيمتر والسيرفكس صغير؟ لازم السيرفايكال جلاند تبقى ايه؟ رسمون. لازم البارتلين جلاند اللي نورمال مش محسوسة لازم تبقى ايه؟ رسمون. علشان تقدر عندي تصفي ايه؟ تصفي كل الوقت. ولعلمك فايدة الحاجات دي مش بس تصفية الولعة، فايدة الحاجات دي ان هي نورمال نورمال تعمل ايه للسنين؟ تعمل سكريشن. وعارف فايدة السكريشن بالاساس للجميل ايه؟ تمر على فانكشن. اناتم استجير فانكشن. طول بريكيت ديوريك انتركورس. عشان كده تلاقي البارتلين جلاند ده ايه؟ مستخبية ورا المصل بتاعت الغلطة. السن تخش عندي فرجان، المصل ده عندي تنقبض، تضغط على البارتلين جلاند تطلع السكريشن بتاعتها، تعمل عندي مين؟ لوبريكيشن. يبقى دي الميزة من خلق هذه الاستراكشر. لكن العيب عندي ان الاستراكشر دي لو حصل انتركورس في الحرام مع جنة بارتنر قليل الادب، سهل ان يتحول من فيزيولوجي الى باثولوجي، سهل يجي لها ايه؟ انفكشن. برافو عليك. ولو جه انفكشن هنا او جه انفكشن هنا بيقلب من اكيوت زي ما اتفقنا، بيقلب لمين؟ بيقلب عندي لكرونيك. يبقى ايه اللي احنا عمالين نقوله ده؟ عمالين نقول ان المين فانكشن بتاعت الغلظه، المين فانكشن بتاع المزاج الابيثيليوم هو الحمايه. حمام ايه؟ انفكشن. عطرين هو ايه؟ تخين. تخينه بس؟ لا، وبيطلع اسد. طب وقبل وظيفته في نفس الوقت؟ قبل وظيفته اللي هي ايه؟ انتركورس. ساعتها يعمل ايه؟ لوبريكيشن. ويطلع يا دكتور منين السكريشن؟ لا، مفيش عندي في الفاجينا جلاند. ليه مفيش جلاند؟ عشان رفيعه ولا تخينه؟ لا يمكن يبقى فيها جلاند بحرف الجي. واي واي واي. فين وفين على بال ما تطلع من السطح؟ لازم يبقى فيه خلايا، لازم يبقى فيه جلاند متخصصة ليها ضغط. مين الجلاند المتخصصة دي؟ اهي من تحت. مين الجلاند المتخصصة دي؟ اهي من فوق. فاضل مصدر اخر هو مين؟ ترانسليشن من هنا. والمصيبة بقى ان من كتر ما هم فيهم سكريشن سكريشن سكريشن، لو بقى عندي اكسس اوف ذا نورمال سكريشن دخلت في موضوع مشهور كبير قوي اسمه ايه؟ اسمه عندي ديكوريا. الست بتقول لك انا عندي زياده في المفرزات الطبيعيه بتاعتي. طب كمل يا دكتور، كمل. عايز تشرح ايه؟ عايز اشرح عندي الحته دي. بقى الحته دي ان في حاجه عندي وفي حصل عندي فرق غريب هنا. ان الابيثيليوم اللي مغلف عندي الاكتو سيرفيس اخباره ايه؟ ترايفايد سكويمس ابيثيليوم نون كراتينويد. وان الابيثيليوم عندي اللي مغلف الاكتو سيرفيس اخباره ايه؟ كولومبر كولومبر كولومبر. فبقى في عندي هنا زون غريبه قوي. حد عارف الزون دي اسمها ايه؟ هايل.

من المرض اللي هندرسه يوم الخميس اللي مفروض ان وقت الدورة الدم ما يرجعش ولو ارتجع عملي مأساة. لا لا لا لا ايه الهبل اللي موجود ده؟ ايه الهبل اللي موجود؟ عرفت عندي كمية الحراس اللي موجودين عندي؟ عارف بقى علشان واحدة يجيلها في ان دي تبقى قليلة الادب ولا مش قليلة الادب؟ ليه قليلة الادب؟ انت بتقول اي كلام يا حكنا خلاص. بس عارف يا ولد انا لو ابوك انت مسلم يعني انت وجودك لذيذ تمام، بس ايه الفانكشن بتاعتك لغايه دلوقتي؟ انا مش فاهم انت لذيذ تمام. يلا خلاص قلت الادب صح عشان يجيبها بي اي دي محتاج تعدي كام بوابه؟ ثلاثه. ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاثه. برافو عليك برافو عليك. طب يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم قول لي بقى ازاي بعدي عند البوابات دول؟ اقتحام البوابه الاولانيه البلده ديرنج انتركوز، اقتحام البوابه الثانيه لعلمك ما ينفعش يحصل غير قله ادب في يوم معين يوم الاوفيليشن. ليه؟ لان البوابه قبل كده بتبقى مقفوله لان مين لسه ممكن اصلا؟ استروجين. لان البوابه بعد كده بتبقى مقفوله بسبب مين عند العين؟ بروجستيرون. يبقى مش هنقول ان واحده نطت مره وحبكت ان المره دي يبقى يوم التبويض. يبقى علشان تغلط ويجي لها في اي دي دي ايه؟ تعوانه طبعا طبعا. جت مره يوم الايه؟ اوبيليشن. وقله الادب اكتر عندي حضرتك تبقى ايه؟ تبقى يوم عندي مين؟ المنسف. لا بس دي لسه ما تعرفوهاش، لسه ما تعرفوش ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الجماع وقت المنسف. دي اقولها لكم ان يوم الخميس هنكتشف ان 99% من البنات عادي وقت الدوره ان السكتر دي من كتر التقلصات بتفتح سنه وشويه دم بيرتبعوا ورا هنا. يبقى وقت الدوره هتكتشف برضه ان البوابه دي من التقلصات بتفتح والانفكشن ينفع يجي لايه؟ ينفع يجي عندي مين؟ لفوق. ماشي يا دكتور؟ اوكي. خش على مين؟ خش عندي الاخر حاجه عندي هي مين؟ الاول السيليان، وبعد كده قلنا مين؟ المصري، وبعد كده فاضل مين؟ السبورت. مين السبورت عندي؟ البرسونيام والايه؟ والليجمنت. برافو عليك. تعالى الاول عندي اقول لك الايه؟ البرسونيام عندي موجود ازاي؟ البرسونيام موجود ازاي؟ ان هي زي ما تكون قماشه. والقماشه دي حضرتك اتحطت فين؟ اتحطت عندي علشان تفصل عندي ما بين الابدومينال كونتام بالايه كونتام؟ بالبلف والسام. طب يلا نكتبها. وقعت وقعت وقعت كده وغلبت اللادر وعملت هنا طول شو اسمها؟ انا كبرته قوي قوي قوي قوي تمام؟ وبعدين البريتونيوم فضل يرجع لورا لورا لورا ادرك ادرك ادرك عم يدرس. غلبت مين كمان؟ الباكوم بالسيرفس. غلبت مين كمان؟ ابر قد ايه من الفاجينا؟ ابر ترك. وبعد كده رجع عنده وعمل انذر طول شو اسمها؟ دوجلاس. مين؟ دوجلاس طول. السيستم ده عايزك تطلع معلومتين. ايه المعلومه دي؟ مين المنت ديفندبل بارت؟ يبقى لو في عندي ارض معركه وفي فاس وفي بلاوي بتطلع من الكيوب هتتجمع كلها فين؟ ويسموها ايه؟ اكسس. قلب الاكسس. يبقى لو في عندي نزيف والابوه فرقعت وعملت دم، الدم ده يتجمع فين؟ دم الطرش. وبتاع الاكسبرج ده يسموه ايه؟ بيرفكت هيماتوما او بيرفكت هيماتوسيس. المعلومه الثانيه لما يجي في الامتحان يقول لك الباك اوف ذا سيرفس كفر بيرفكت صح، الابر باك اوف ذا فاجانا صح، انتيرو وول اوف ذا فاجانا لا، الانتيرو وول اوف ذا سيرفس لا. ليه يا دكتور الانتيرو وول اوف ذا سيرفس لا؟ لان البلادر ثابت ولا ديستنسبل؟ الحته دي من البريتونيوم اخبارها ايه؟ ادلت ولا لوز؟ فيري لوز. عارف الحته دي من البريتونيوم مغلفه مين؟ مغلفه ده. مين ده؟ وهذا الاسم في وقت الولاده هيعمل سيجمنت اسمه. وحضرتك لما بعمل قيصريه مين الاحسن؟ ابر سيجمنت الوحشه ولا اللور يترس سيجمنت الحلوه؟ ولما الاقي عندي رحم عندي ازاي بعرف اللور سيجمنت من الابر سيجمنت؟ ان انا بلاقي عندي البريتونيوم اخباره ايه؟ لوز. وهي دي فايده ان احنا بندرس ايه؟ اناتومي. طب يا دكتور البريتونيوم ده لو عندي دور ان سبورت له دور عندي ان هو عامل جزء ابوزيشن من التيشوز بينهم وبين بعضهم. ان انا اللي عامل المين سبورت زي ما انت شايف حاجتين، حاجه مرسومه هنا وحاجه انت لسه ما شفتهاش. ايه اللي مرسوم هنا؟ الليفر انوي ماسل عامله اليفيشن للعده كلها. وايه اللي لسه ما شفتهاش؟ الليجمنت. وعندي كام ليجمنت موجودين عندي؟ انت لا والله العظيم ابعد ده جاي هرب النهارده انا يمكن احفظ زي دي تاني توبه ثلاثه ايه وثلاثه ايه؟ ثلاثه سيرفايكال وثلاثه مين؟ كوربوريال. ومين الاهم من مين؟ السيرفايكال اهم من الايه؟ من الكوربوريال. ايه يا دكتور الليجمنت عندي اللي طلع عندي من البادي سبحان الله تفاجئ عندي بحاجه غريبه جدا جدا. ايه يا دكتور؟ ان ده عندي اليوتر حاضر وده السيرفر ودي المزاج حاضر يا دكتور. ايه الحكايه؟ تفاجئ ان دي اللي موجوده عندي هي مين؟ هي عندي الاوفري. انا يا دكتور ما انا عارف الاوفري ما انت قلت خلاص بتبقى تدرج من حاجه اسمها ايه؟ اليورو زي مثلا الناس فاكره ان الاوفري دي عباره عن نسوج نسوج. لا انا ما استفدتش عن دقيقه الحجاب. انما لو عملت لك كده عباره عن ايه؟ اثنين كولوم. اثنين كولوم كبار جدا جدا جدا وانت بس هتلاقي الاوفري موجوده في النص. انت خدت كاستكشن عند منطقه الايه؟ منطقه الحزام. انت عارف مين ده؟ اللي انا رسمه ده الراجل. وانت عارف اللي عندي اليوريجينيتال سيستم ده اليوريجينيتال سيستم دي بتسمعها في ايه؟ جابر ايه؟ جابر كاسلم. وايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الراجل عندي بيطلع هرمون اسمه ايه؟ التستيرون. يفضل يعمل انقباض في الجوبرناتلم جوبرناتلم لغايه اما يخلي السيستم تنزل من الايه ده؟ تنزل من الاكسترنال جوانر رينج تمشي من ايه ده؟ الجوانر كانال لغايه اما تطلع من الايه؟ اكسترنال جوانر رينج لغايه اما تنزل في الايه؟ في السكروتا. الله. طب يا دكتور حقا انه عالم واحد والله معاك حق فعلا الجوبرناتلم بيبقى بالمنظر ده وبيبقى ده مين؟ الاوفري. واخرف عندي الجوبرناتلم ده السكروتا بتاع السيستم. حد عارف ايه هو السكروتا بتاع السيستم؟ الحايل الغلبة. وايه اللي بيحصل؟ يجي عندي يشده. اولا مش هيعرف يشده لان مين اللي بيشده؟ تستوستيرون. مفيش في تستوستيرون. وفجأة تلاقي فيه ستراكشر اتزرع هنا اهو في الوسط عند الستات. اسمه ايه الستراكشر ده يا ولاد؟ يقوم ايه اللي يحصل عندي في الجوبرنات ده؟ يقوم يلزق في هذا اليوترس. يلزق ازاي؟ يلزق بالمنظر ده. يلزق بالمنظر ده. يعني ايه اللي حصل؟ يعني الحته دي تيجي كده اهو. يعني الحته دي تيجي كده اهو. طب وايه اللي يحصل؟ طب والحته دي تيجي كده اهو. كان الاستراكشر ده وقع كده اتشد شويه. اللي يقول لي واحد اثنين ثلاثه اساميهم ايه يبقى ربنا يكرمه. ثانية عبيطة ازاي؟ ثلاثة الليجمنت اللي طالع من كتف الرحم من قدام اسمه ايه؟ راوند ليجمنت وماشي في ال وبعدين لغاية ما رايح لمين؟ الليبيا من لون. اثنين الليجمنت اللي ماسك الاوفري في كتف الرحم من ورا اسمه ايه؟ اوفري ليجمنت. ثلاثة بقى ده لسه قايله أول امبارح اهو اهو اهو منين يا دكتور؟ ادي عندي الفالوبيان تيوب من اللاترال باور بتاعة الفالوبيان تيوب بالمنظر ده والاوفري برضه لغاية الفيلم كول. اسمه ايه الليجمنت ده؟ وجامد اللي بيقول لي سيدته دي رائع رائع. لا خلاص كده كده كده غالبا مفيش مراجعة السنة دي كده بسم الله ما شاء الله. بيطلع من قلب كام يا ولاد؟ قلب فين؟ يمشي كده لاترال لاترال لاترال لغاية ريترو بريتونيل. يجي كده من الاورطة الاوفيريان ارتر يمشي كده كده كده جنب القميص لغاية ما يجي هنا اهو عايز يخش كده لغاية مين؟ الاوفيريز. يتفاجئ ان هو ممنوع يمشي في الشارع. مين بيشاور له يقول له تعالى؟ الكيمبريال ينفضل يقول له لا ما ينفعش اجي لازم ترمي لي ايه؟ ليجمنت. اسمه ايه الليجمنت بقى؟ انسامبيبلو بيلفيك. يقوم ماشي ماشي في الانسامبيبلو بيلفيك ليجمنت علشان في الاخر يروح داخل على مين؟ راح داخل عندي على الله. هو انت حكيت ليه في الحدوته دي؟ علشان احفظك مين هم الثلاثه كوربوريال ليجمنت. واحد طالع لقدام داخل في الانجوينال كانال اسمه ايه؟ واحد تاني ماسك الاوفري اسمه ايه؟ اوفري. واحد تالت على جنب يمينه وشماله. مجرد بيرتونيم وقع بالمنظر ده. وقع وقع كده قدام وعمل كده باوتش اسمها ايه؟ بيترو فازايكل. ورجع عمل باوتش اسمها ايه؟ وللاسف دول طلعوا كده. مين اللي طلعوا؟ ينفع حد يمشي في الشارع؟ لغايه اما لاقينا البيرتونيم نزل نزل نزل لتحت وبعدين طلع من فوق علشان ايه؟ كده اللي حد حضر معايا كتابك النهارده او اول امبارح وبعدين رجع هنا علشان ايه؟ يرجع عندي الايه؟ لورا. بحيث ان لو خدت كاب سكشن عندي في الفالوبيان تيوب هفاجئ ان البرتونيوم جاي كده وطلع كده لفوق ونازل. طب ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ التو لايرز دول مين؟ برونز لجمت عندي سبحان الله. علشان لما تيجوا تراجعوا ده اسمه السابق لو البيبي فرقع لفوق يبقى الفرقعه دي اسمها ايه؟ انتربت. ولو فرقع عندي لتحت الفرقعه دي اسمها ايه؟ برونز. وكل فرقعه من دول هتبقى معاها حاجه من اثنين يا هي ايه؟ يا بيبي يا دم، يا بيبي يا دم، تنظف البيبي، المهم الدم. طب يا محبوب لو لقيت العبد يدفع حد بشكل كتير ضغط معانا شخص أكيوز ديستيرب ديكتوبل، لو لقيت العبد يدفع بسيط مجرد بيرت يوم الهيماتوم والعالم دروخة طب أكيوز، لو اللي عمال عبد ينزل يعني يكون جلد الحنفية قطع والدم عمال بي كرونيك عبد بكتوبس ديستيرب أو كرونيك بيل بكيماتو إيه كرونيك بيل بكيماتو إيه حرام الكلام خارج. بس كده بالمنظر ده الليجمنت ده لو جالك في الام بي كيو الكونديبل بيلفيك ليجمنت تبع الكوربوريال ولا مش تبع؟ مش تبع. امال مين الثلاثه الكوربوريال؟ اهو رون اهو اوفيريان ومين الجنابي يمين وشمال؟ برون ليجمنت. ولو جيت الام بي كيو قال لك اول ذا فولوينج ار ليجمنت ديفلوب فروم بودر ناكلا وقال لك اوفيريان ليجمنت وراون ليجمنت ويتر سيتر ليجمنت صح ولا غلط؟ امال ايه الصح؟ راون ليجمنت اوفيريان ليجمنت ومين؟ ويت كونديبل بيلفيك ليجمنت. وتفاجئ ان الثلاثة كورفوريال ليجمنت دول غير مهمين خالص في الكبور. ليه غير مهمين في الكبور؟ ايه فايدة الراوند ليجمنت؟ ايه دي افلوجيشن؟ ايه فايدة الاوفيريال ليجمنت؟ يمسك الاوفري علشان ما يبعدش عن فتحة الفيبرا. ايه فايدة البرود ليجمنت؟ لا دي يمكن المرة المليون اللي بقولها السنة دي علشان يمشي من جواه ستراكشر. مين الارتر اللي ماشي كده؟ مين اللي ستراكشر اللي بيفتح بتجيب كده؟ اوفيريان ارتري. طب الكونكتيف تيشو بين البرود ليجمنت اسمه ايه؟ بارا ميتريوم. خد الحاجة بواقي واحد بواقي الست ولا الراجل؟ بواقي الراجل. بس علشان تعرف بواقي الراجل دي لازم لما تيجي ترسم الاربع انابيب بتوعنا اللي دايما بنرسمهم ترسم مين اللي بره ومين اللي جوه؟ ده ولاد الصفحين عن الكلام. مين اللي بيحتضن الراجل وبيقصصه؟ يبقى الست عبد هي اللي مقصصاه والست اللي مليين من روه بره. الراجل الزئب اللي بيريل الولد هو مين؟ جوه. وتفضل كده فترة الخطوبة فترة الخطوبة لغاية ما بتتفكر منه وتتحد عليه لبس الايه؟ لبس الدخلة. وما تتحد وتعمل وان بابي وان سيرب وان بجرنا شايف الراجل اهو لا حول ولا قوة به دخل عليه ما تبقاش منه غير ايه؟ الرمل موجودة فين الرمل زي ما انت شايف؟ في وسط الرحم ولا على الجناب؟ ماشي فين على الجناب؟ ماشي عندي في الجناب عندي ودين ده برود لجن. يبقى البرود لجن بتتخلق علشان يبقى ماشي في ايه؟ كونتنت. بس مين الليجمنت الاهم الكوربوريال ولا السيرفايكال؟ ليه؟ البادي ديستنسبل لكن السيرف استحضروا ايه؟ ثابت. وقت الحمل مين اللي ديستنسبل؟ البادي. عشان كده تيجي في السيرف عندي سبحان الله ولما خدنا الدستكشن هنا في السيرف ايه العظمه دي؟ سن ستيوبل. ايه العظمه دي؟ سيكرم الله يحرم. ايه الستراكشر ده؟ ريكتم. ايه الستراكشر ده؟ بلادر حايل. لازم يتاخد عندي بقى ليجمنت 360 درجه داير ما يدور. بس لما اجي اطلع عندي ليجمنت قدام فوجئت ان مين وقفت بالمرصاد؟ لا عشان كده الليجمنت اللي قداماني ده كلام ولا هايل؟ امنت بالله ان الناس عبيطه بس انت تقعد تسمع الكلام وما تقولش حاجه غير امين؟ لا الكلام كله عبيط. والليجمنت الهايل ده سموهولي له اسم ولا ملوش اسم؟ سرفايكو ايه؟ ما هو ده اللي بيحبطني بقى ان انا متخيل ان الكلام ده عبيط وفجاه ان الناس بتطراوه. بيومو بزايكو سرفايكال بيومو سرفايكو بزايكال بيومو بزايكو اي اسم من الاسامي هايف ليه يا دكتور؟ علشان مين اللي في الوسط؟ بلادر. طب الليجمنت اللي ورا هايف ولا مش هايف؟ مش هايف نص نص حلوه منك على قد السنه. لا قوي. اسمه ايه الليجمنت ده؟ اي نص نص دي اسمه يوترو سيكرال ليجمنت وقوي جدا. وهنا هسال نفس السؤال وحياه ربنا احزن حزن يعني عارف ده فين؟ مش احزن عليكم احزن عليا احس ان انا انسان فاشل فاشل يعني ماليش في حاجه يعني ان حد لغايه دلوقتي يجي يقول لي اشمعنى قدام قلت البلادر وليجمنت هايل وورا جيت على الريكتم وقلت ليجمنت قوي. ايوه حتى اسمع الاجابه ان قدام البلاد ان قدام السيرفس في مين رش؟ البلادر لغايه ما توصل للسيرفس تيوبس. لكن ورا السيرفس في ريكتم. امال الريكتم ريليتد لمين؟ الف حمد وشكر ليك يا رب ريليتد للميدل سيرفس الحمد لله. عشان كده استخدم مساحه عندي فاضيه ان انت ممكن تطلع عندك عدد كام ليجمنت؟ اثنين ايه؟ اثنين ليجمنت. مين اللي يمشي في وسطهم؟ سيجمويد. طب اللي يقول لي المنطقه دي بقى اسمها ايه يبقى معلم؟ دوبلس باوتش. ده المنطقه دي دوبلس باوتش. في المنطقة دي اللي بيقع فيها البريتونيوم بتاع الايه بتاع الدومنت ايه يلا قول لي انا اسحب الدومنت باوتش ما الذي يحطها من الامام ما الذي يحطها من الخلف الريتم ما الذي يحطها من الجناب اللي فين ايه في الفكر طب ولو حصل عندي ان ده حصل هرنيشن بيسموه انتيرو ايه في طب حط عنده فكره جهنميه لا مش فاضر جلد ولا بيقفش ولا كلم ولا كلفرس ولا ريفورت مش مهم الاسم مش مهم الاسم ولا بتاع موسكو مش مهم الاسم موسكو كوندو بلاستي ان انت تقفل الايه تقفل الاثنين يوتر السنتر ويقول لك ومن فوق اتعملت فيروسيا من الصعبات قال اسمها ايه موسكو ومن تحت عندي اسمها ايه اسمها مكون وساعتها بعد ما قلت مكون رحت بصيت كده وقلت امال يعني ايه يا امام ماكنرود كنجمان وماكدونالد فلاش ومكوي اه ولسه دي كانتر ميديا بتاعت المين كلاميديا هو المنهج كده هو المنهج كده لكن اتطلع ان اقوى نجمان عندي هو مين هو ده اللي اسمه ايه ده اسمه عندي ماكنرود واديني السببين لماذا لا نستخدم الماكل رود نجمت في عمليات الفرلاس مين اللي ماشي ده؟ مين اللي ماشي بقى ده ورايح لليوران البلابر؟ شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا